للماضي سحره ومذاقه، وحينما تتوق النفس للسعادة نغوص بكم عبر أمواج لرمفام في أعماق حفريات الزمن الجميل للموسيقى والطرب الأصيل، مع برنامج تسجيلات زمان، إعداد وتقديم النور جريسة. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في العدد السابع من برنامج تسجيلات زمان. اليوم 15 أبريل 2014، وصديقكم النور جريسة يحييكم من أمام مصدح راديو مساكن FM. مرحبا بكل من آثر الانضمام إلينا ليستمع بما سنقدمه في هذه السهرة الفنية المتنوعة. أتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار ما سنقدمه لكم هذه السهرة إن شاء الله. الشكر والتحية لكل الزملاء في الجانب التقني. كما أذكر مستمعينا الكرام بالنافذة الشهرية الجديدة التي فتحناها تحت عنوان ما يطلبه المستمعون من برنامج تسجيلات زمان. هذه النافذة تعنى بتلبية طلباتكم الموسيقية وإهداءاتكم. هذه النافذة كذلك تأتيكم سهرة آخر خميس من كل شهر على الساعة 9 ليلا، وتتواصل معكم على مدى الساعة والنصف. ولتلقي طلباتكم وإهداءاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة تسجيلات زمان على الفيسبوك أو على الرقم الهاتفي التالي 73-313-650 كل يوم بداية من 8 ليلا. واجتهادا منا ودفعا نحو الأحسن والأندر، وحتى نتفادى تكرار ما يذاع من تسجيلات في الإذاعات الأخرى، نسعى بالتحري للوصول إلى الندرة والقيمة الفنية تحقيقا للتميز والسبق. سنحاول بأن يكون ما نقدمه لمستمعينا الكرام في برنامج تسجيلات زمان غير مشاع ومن الندرة بمكان. ستكون سهرتنا لهذا الأسبوع متميزة بتنوع ألحانها وأصواتها وحكاياتها. إحدى الأعمال الخالدة وهي من كلمات بيرم التونسي وألحانه غنى زكريا أحمد يا صلاة الزين في حفل زفاف أحد أصدقائه سنة 1960، وغناها كذلك الفنان الشيخ إمام عيسى في جلسة احتفالية خاصة. وتيمنا بأن تكون سهرتنا هذه الليلة ذات بهجة وأجواء احتفالية، نستمع إلى هذه الرائعة من الراحل الشيخ إمام عيسى. يا صلاة الزين على العروسين يا صلاة الزين. تنور هذه ليلة حلوة ومحليها رب القدر ومنورها إخوة أمرا ووجدناه وقرا شعرا وقصدناهم كيف البحرين يا صلاة الزين على الأمرا يا صلاة Yeah. مستحيل أقول على أبوها سهلا ومرحبا بكم من جديد. أنتم تستمعون الآن إلى برنامج تسجيلات زمان على راديو مساكن أف أم 98. في أول أغنية سجلها عبد الحليم حافظ للإذاعة المصرية بعد اعتماده مطربا فيها، وهي من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كمال الطويل، وهذا هو التسجيل الأصلي كاملا بدون حذف ونستمع إليه الآن. Yeah. دمعنا لست أنساك غراما في ذنبي ومنع عمري وما زادني وصباحا نامت المبتسم وشعاع الفتنة المتقد وصباحا نامت المبتسم وشعاع الفتنة المتقد يا مناري في الطريق المظلم يا غرام يا غرام خالدا للأبد. وصباحا نعمة المبتسم وشعاع الفتنة المتقد يا منار في الطريق المظلم يا غرام يا غرام خالدا للأبد في عيوني فرحة مشرقة والدجى يغمر وجه المغرب. بعد أغنية لقاء للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ نمر إلى النغم التالي وهو المرحوم عبد الساروجي يصف فيها الريف المصري وصفا يشبه الربيع في نسماته ويشاركه فيها بالغناء كلا من محمد الكحلاوي ورئيس عفيفي وسعاد زكي. محلى جمال الريف من فيلم على مسرح الحياة الذي أنتج سنة 1942. What? من اللي قال ان الفلاح في عيشته ما هو متهني، وانا بقوم في كل صباح ازرق واقلع واغني، ازرق واقلع واغني. ساعة ما اشوف واخد عدلي بيروي في الغيط الجبلي، اروي معاه واسمع غناه، ما احلى جمال الرتم احلاه. أصدقاء المستمعين الذين انضموا إلينا للاستماع إلى راديو مساكن أف أم، يستمعون الآن إلى برنامج تسجيلات زمان الذي يأتيهم سهرة كل خميس على 9 ليلا، ويتواصل هذا اللقاء إلى غاية الساعة 10:30. محطتنا القادمة هي لأجفان الأمير من مواليد قرية البصرات. في بدايات القرن العشرين، وقرية البصرات إحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر، كانت أجفان الأمير سيدة من سيدات الطرب في مطلع القرن الماضي، وهي مصرية، وكان لها عزها الفني وإشعاعها، ولكن لم تأخذ حظها من الشهرة. توفيت سنة 1976، ومن أغانيها اخترنا لكم أغنية مع السلامة يا نور عيني. مع السلامة 16 أكتوبر من سنة 1965 سجلت الإذاعية الكبيرة إيمان فهمي سهرة مع السيدة فيروز وعاصي رحباني. سنستمع إلى جزء من هذا اللقاء الذي له علاقة بالأغنية التي تليه، وهي من كلمات وألحان الأخوين الرحباني، غنتها فيروز في فيلم بنت الحارس من إخراج هنري بركات سنة 1967. عندي 4 أولاد، صبيين وبنتين. الأسماء إيه؟ زياد وهالي وليال وريما. ليالي؟ ليال. ليال مش لي لا بس ده اسماء شاعريه جميل سكون ليال لها كان يعني الاسماء دي بترتبط بمناسبات فنيه لا كلها زياد اسم الكبير، وهلي دي مأخوذة من كلمة بدوية، يعني لما يقولوا أهلي يقولوا هالي. أي. إذا بتسمعي في في المواويل البدوية بيقولوا يا هالي، يا هالي. يعني رايح على هالي. أي. يعني أهلي. وليال هي مأخوذة من ليالي، إنما في حالة الرفع. أيوه. بيشيلوا منها اللي. أيوه. وريم. أو في حالة الجر زي على نجوم على ليال. أيوه. وريمة بس لها مناسبة فنية عشان فيلم بياع الخواتم كانت فيروز بطلته وكان اسمها ريمة، فتيمنا سمت بنتها الجديدة اللي ولدت يوم ما تعرض الفيلم أول يوم في المهرجان السينمائي في لبنان سمتها ريمة. آه طيب لازم أنت حبيتي دورك قوي يا فيروز حتى أنك يعني تمسكتي بالاسم. يلا تنام ريمة، يلا يجيها النوم، يلا تحب الصلاة، يلا تحب الصوم، يلا تجيها العوافي، كل يوم بيوم، يلا تنام يلا تنام، لا تبح لا طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق، بضحك عاري ما تتنام، ريما ريما الحندقة، شعرك أشقر ومنقة، واللي حبك بيبوسك، اللي بغضك شو بيترقى، يا بياع العناب والعنابي، قولوا لأمي قولوا لبي، خطفوني الغجر من تحت خيمة مجدلي، التشتشي والتشتشي والخوخ تحت المشمشي، كل ما هب الهوى لقطف لاري ما مش امشي، هي هي وهلينا دستك لكنك عيرينا، تنغسلت يا بريمة وننشر هنا عاد ياسمينة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد الإخوة الأصدقاء المستمعون. بعد أن استمعنا إلى صوت فيروز الرخيم والهادي الصادح الذي سبق مكانه وزمانه والذي طوعته صاحبته ببراعة محليا وعربيا، نستمع الآن إلى هذا التسجيل النادر لبدرية السيد أو بدارة كما تشاءون، وهو دور بعنوان بالفل والورد والياسمين رايح لك. بدارة هي بدور محمد علي إبراهيم، كانت مطربة مشهورة في إسكندرية في الخمسينيات والستينيات، ومن أهم المطربات الشعبية كانت تتغنى مع الفرق الشعبية، وقابلت الملحن محمد الحماقي في إذاعة الإسكندرية ولحن لها ألحان كثيرة. بالفل والورد الورد والياسمين رايحلك بالفل والورد والياسمين رايحلك والفكر والقلب ويا الشوق خلتني أفوت حلماني أنا حالب مع شتان خلتني أفوت.

الحطب كان لها عوزة وما تستهونش الأول ده انت حياتك في اللوزة اتعب نفسك نهارين وتمشى ما بين الزرع في اليوم نوبة ونوبتين دقة على أصغر لطع ما هو انت بكدك اكدود مش قدك مش قدك قوم له عيالك اطلع وتساعدك وتساعدك ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك متول ما تقولش حاجات مقسومة ما تقولش الايام سوء قوم من احلاها نومة وان جيت قطنك متول ما هو انت بكدك اكدود مش قدك مش قدك قوم له عيالك تطلع وتساعدك وتساعدك ما تروحش لوحدك وانجل قطنك انجل قطنك بدون ازاي تعرق وتفوتوا لدود بعدك جنيه زي اللي يعلف بيته يجي غيره يسكن فيه ازاي تعرق وتفوتوا الدود بعدك جنيك زي اللي يعلف بيته يجي غيره يسكن فيه كل صباح وازاي القطن الغالي ما يغنيش الفلاح طول ما انت بجدك الدود مش قدك مش قدك قوم لعيالك تطلع وتساعدك وتساعدك ما تروحش لوحدك وان جيت قطنك ان جيت قطنك متول ما تقولش حاجات مقسومة ما تقولش الايام سوء قوم من احلاها نومة وان جيت قطنك متول ما هو انت بكدك الدود مش قدك مش قدك قوم لعيالك تطلع وتساعدك وتساعدك ما تروحش لوحدك وانجل قطنك انجل قطنك بدون انجل قطنك بدون انجل قطنك بدون انجل قطنك أما محطتنا التالية والأخيرة تسجيل نادر للفنانة نجاة الصغيرة يحتوي على أغنية أنا في انتظارك من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد وهي في الأصل لكوكب الشرق أم كلثوم غنتها نجاة الصغيرة في سوريا في أول عهدها بالغناء وفي هذا التسجيل تبدع نجاة في أدائها هذا التسجيل قدمه المايسترو سليم سحاب من مكتبته الخاصة إلى برنامج من تسجيلات الهواة التي تقدمه الإذاعية الكبيرة مشيرة كامل Thank you.